الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أخي متوفى وعنده زوجتان، الأخيرة منهما عندها بنت عمرها 6 أشهر وولد عمره 2 سنة، فهل ينطبق عليهم كفالة اليتيم؟ الحمد لله، إذا كانوا قد جمعوا مع يتمهم قلة ذات اليد وكفلتهم أنت وربيتهم وأحسنت تربيتهم وأكلوا معك من صحن طعامك وشربوا من إناء سقائك وراعيت أحوالهم في دراستهم وقبل ذلك في أمر صلاتهم ودينهم وربيتهم مع أولادك ونشأتهم التنشئة الصالحة الناصحة، فلا جرم أن هذا من أعظم ما يدخل في أجر كفالة الأيتام، وأبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. فهذا صدقة وصيلة وكفالة أيتام، صدقة لأن ما تعطيهم من مالك منصرف إلى أبوابه الصحيحة، وصلة لأنهم أبناء أخيك، وكفالة أيتام لأنهم فقراء وقد فقدوا أباهم قبل سن بلوغهم. فلا جرم أنهم إذا كانوا قليلي ذات اليد أنه ينبغي لك أن تكفلهم وأن تراعي شؤونهم وأن تطعمهم مما طعمت وأن تلبسهم مما تلبسه أولادك، وأبشر بتوسعة الله عز وجل عليك، وأبشر بانفتاح أبواب الرزق لك، وأبشر بمرضات الله تبارك وتعالى عليك، وأبشر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قبل الله عز وجل منك ذلك، وهذا نرجوه من الله تبارك وتعالى لك. فلا تحوج أبناء أخيك إلى غيرك، فبما أنك موجود فكن لهم كالوالد رفقا وحنانا ورعاية وتربية وإحسانا وبرا وحنانا، وأبشر بالخير من الله تبارك وتعالى، والله أعلم.